ثم أورد المؤلف رحمه الله حديث عبد الله بن عمر في باب مواقيت الصلاة من كتابه كتاب المحرر في الحديث، قال رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم، ألا إنها العشاء وهم يعتمون بالإبل. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. فالمؤلف رحمه الله أورد هذا الحديث، حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، في شأن مسمى صلاة العشاء بعد أن ذكر الأوقات، فناسب أن يذكر شيئا مما يتصل بأسمائها، وأن المصطلحات الشرعية تجب المحافظة عليها والعناية بها، لأنها تترتب عليها أحكام. فهو عليه الصلاة والسلام يحذر الصحابة، يقول: لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم، ألا إنها العشاء وهم يعتمون بالإبل أو يعتمون بحلاب الإبل كما في لفظ آخر. فالأعراب يسمونها العتمة، ولذلك في حديث أبي برزة الأسلمي قال: التي تقولون أو تسمونها بالعتمة، كأن هذا الاسم غلب في بعض الأوقات. واختلف في المقصود من هذا النهي، هل هو التحريم أو الكراهة أو أنه منسوخ هذا الحكم. فمن أهل العلم من يقول إنه منسوخ، لأنه ورد في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال: لو يعلم الناس في النداء والصف الأول استبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. فقالوا هو عليه الصلاة والسلام سمى العشاء العتمة، لكن اعترض هذا بأنه قد يكون قبل النهي، يعني ليس هذا الحكم أولى بالنسخ من الآخر، فقد يكون أطلق عليها هذا الاسم عليه الصلاة والسلام ثم بين لهم أنه ينبغي العدول عن هذا الاسم وتسمية العتمة. ولا شك أن الأولى البعد عن هذا التعبير وأن تسمى العشاء، لأنه أيضا قال عليه الصلاة والسلام: وهي في كتاب الله العشاء، إنها في كتاب الله العشاء، كما جاء في قوله تعالى: ومن بعد صلاة العشاء، في آية الاستئذان، من بعد صلاة العشاء، فسماها الله سبحانه وتعالى في كتابه العشاء. وأيضا ورد في حديث عبد الله بن المغفل أنه عليه السلام قال: لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم المغرب، يسمونها العشاء. فالأعراب يسمون المغرب العشاء ويسمون العشاء العتمة، وهذا يترتب عليه اختلال في الأحكام، يعني مثل الإذن الذي بين أو رتب الله عليه حكما مرتبا على بعد صلاة العشاء، فإذا قلنا صلاة العشاء هي المغرب والعشاء هي العتمة، ضاع هذا الحكم أو وضع في غير موضعه الذي وضعه فيه الشارع. فلا شك أنه يجب ويتأكد أن يعمل بمقتضى المسميات الشرعية ولا يعدل عنها إلا إذا ورد ما يدل على خلاف ذلك. فقد يقال في هذا يعني أنه الكراهة، جمعا بين النصوص يقال إنه للكراهة وليس للتحريم. وأيضا منهم من علل بأنه عليه الصلاة والسلام في أول الأمر خشية من التباس الأسماء في أول الوحي وأول التشريع حذر من هذا، ثم لما صار الاطمئنان إلى الأحكام الشرعية ومسمياتها وعرف الناس واستقر عندهم أن صلاة المغرب هي صلاة المغرب مهما سميت، ولو قيل عنها العشاء فهي المغرب، وكذلك العشاء عرفت واشتهرت عنهم بصلاة العشاء ولو سماها من سماها العتمة، فقالوا بعد هذا لا يضر إذا قيل. وأيضا منهم من يقول إن الألفاظ التي وردت مخاطبة للناس بما يعرفون، فإذا كان المشهور عند الأعراب وأهل بلد ما أن العشاء العتمة يقال لهم العتمة، ولذلك أبو برزة الأسلمي قال: التي تسمونها العتمة، معناه أنه ورد منه هذا الحديث بعد مدة من الزمن.